아주하다 거철수 라이스워프디 아멜리 따림 리모나다마티 청년 빌마아시를 가리다 릴마루시아를 아울라라림 김일성 알카수아 비타하리리 코리아 와자릭 피 아이야미 제라틸 와토넬 이스트라키 달라 인날 마루시아를 아울라 김일성 아타 비타하리르 일라 아르디 코리아 바단 다팔 임피랄리아탈 야바니아탈 루수시아 일라 하위아틸 할락 빌아프카리 왈후타티 사우리아틸 무스타킬라 와타크티카티 하르빌 이사바틸 마리나 وأضاف أن الكوريين الذين كانوا يحيمون على وجوههم في أرض اليابان هم الآخرون استطاعوا أن يعيشوا بفخر واعتزاز كبيرين في الهدن الضعفي للمارشال الأعلى العظيم بصفتهم أبناء لجاليات جمهوريتنا المكرمة. وأكد أنه ستخلط إلى الأبد المآثر الخاصة بتحرير كوريا لدى المارشال الأعلى كيم إل سونغ القائد الأعمى الفريد الذي يحترمه جميع أبناء الأمة الكورية وطنيا فضلا وشمسا للأمة.